ننتقل للترابيزة اللي بعد كده. ترابيزة كالعادة مفيدة ومهمة وكل حاجة حلوة وجميلة والنهاردة شائكة شوية. شائكة شوية يا بدران ماليش دعوة. بص انا هعمل الحلقة واجري اقفل المايك عادي. على فكرة انت ما تعرفش الاعلام بتاع مصر. أيوه. انت من حقك تقول اللي انت عايزه وانا من حقي اوهمك ان احنا شغالين على الهواء وتبقى سامع نفسك على فكرة وشغل اغاني واجيب لك رسائل من الحلقات اللي فاتت. لا لا لا ده احنا مدارس اعلام مصر بنعمل كل الالعاب. نقوم وننيم ونعمل كل حاجة وانت قاعد. دكتور احمد عباره استشاري الصحه النفسيه منورنا كالعاده. اول الجزء الثاني او الجزء الاهم يعني. أيوة. بعد المقدمه بتاعت اللي فاتت البطاطس هنروح بقى مسكت في البطاطس. وانا اللي مسكتها ده كله ده انا بيتقلي في البيت على فكره. يعني كون الناس تبقى عارفه ان الراجل في الحته دي بطاطس دي بتريح. بس في حته مهمه تاني. خليني اقول لك حاجه عشان برضو تبقى الرؤيه واضحه عند الناس. ان لما نقول على حد او على سمات او صفات جنس من الجنسين اي صفه بنكون بنتكلم على الغالب العام بس مش كله. لان يعني في ناس بيخترقوا القاعده اما في اليسار او في اليمين كما هم انا مخترق طول عمري. انا من المخترقين دول. يعني حته تانية لوحدي. في ناس لما يبداوا يتدربوا او يتعودوا بيبدا يخرج برا القاعده دي او بيخرج برا الحاله الشائعه عند الناس. اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت عن المشاعر بتاعه الاحتياج والمشاعر بتاعه التعلق وان الانسان دايما بلا وعي منه بيظن ان الشيء اللي هو متعلق بيه هو بيحبه. هنتكلم النهارده بهدوء بقى كده عن الحب وسيكولوجيه الحب. والحلقه فيها معلومات هحاول ابسطها لكن هي لان الحب ده يعتبر اكبر واهم شيء في الحياه. الهي تكسب بسط. فانا هحاول ابسط قدر الامكان ولكن اذا اللي بيسمعنا لقى نفسه لسه الموضوع مش واصل قوي يحاول يعيد الحلقه تانية. هتلاقي الدنيا راحت لنكت جوه في العالم ان شاء الله. معلش او بيتسلم عليك بسط. بص في واحد قدامك قاعد يعني متغدي بقى اكله تقيله وضل خليك معايا عشان لو لقيت نفسي غوطت كده انت هتبص لوشي هتعرف. انت هتعرف طيب خلينا الأول نتكلم عن شوية مصطلحات كده عشان نبقى مفرقين. لأن الإنسان عشان يقدر يفهم والدنيا تبان قدامه لازم يكون فاهم بوعي إيه الفروق ما بين المصطلحات. هنتكلم عن الحب وعكسه الكره. وهنتكلم عن الود وعكسه البغض. وهنتكلم عن العداوة وعكسها الألفة. وهنتكلم عن الوحدة وعكسها الأنس. لأن دي كلها لما تبقى واضحة الناس هتبقى مطمئنة وفاهمة كويس قوي اللي بيتقال. لو قلنا ان في كلمة اسمها حب وفي كلمة اسمها حب ده الاسم والفعل. ايه الفرق يعني على حد علمي يعني. الاثنين اسماء. في حب زي الحبوب. حب حبش لا مش انا عايز اقولها بس مش البقوليات اسمها حب. الحبوب كويس. فالق الحب والنوى. الحب وفي الحب. تمام. الحق مضمومة هنا الحق مفتوحة سهلة دي. طيب لو قلنا في خلق وفي خلق. الخلق الخاء مضمومة والخاء مفتوحة. تمام. عايز أقول ناس حاجة شبه قاعدة كده أن معظم الكلمات اللي فيها ضمة في الأول بتكون بتعني الشيء الداخلي الغير مرئي في الغالب أو الشيء الطاقي إنجاز التعبير. والكلمة لما تكون أولها مفتوح لما تكون نفس الحروف فيها كلمتين مضمومة في مفتوحة الكلمة المفتوحة بيكون بتعني الشيء الخارجي أو الظاهر أو اللي أنت تقدر تلمسه من الخارج. لو قلنا مثلا مثال الخلق. إحنا قلنا في الحلقة اللي فاتت الإنسان مكون من نفس وجسد. صحيح. حلو كده. لو قلنا الخلق هو شكل النفس. الخلق هو يعني لما تبقى نفسك سوية شكلها بيطلع في الخلق فتلاقي خلقك سوي. الخلق اللي هو الأخلاق والسمت. أيوة. تمام. والخلق هو شكل الجسد. الخلقة. أيوة. الخلقة يعني. الخلق. تبارك الله أحسن الخالقين. ربنا خلقنا في أحسن تقويم. حلو كذا. تمام. الحب هو غذاء النفس. مش. والحب هو غذاء الجسد الخارج المادي. مش. يبقى الحب هو غذاء للنفس والحب هو غذاء للجسد. الأكل يعني. الأكل. تمام كذا. الإنسان ما يقدرش يعيش أو نفسه ما تقدرش تبقى سوية إلا لما تحب. ولازم يحب صح. أعلى الدرجات الحب له درجات. خلاص كده. لو قلنا زي ما قلناها مرة من المرات كده أن أي شيء في الدنيا له وشين أو زوجين ومن كل شيء خلقنا زوجين. قلنا شرحنا مرة قبل كده أن كل شيء له إيجابي وسلبي. معايا. فكل شيء في الدنيا له إيجابي وسلبي. الحب مثلا أو الحبوب أو الأكل ممكن أكل أكلة تبقى إيجابية تفيدني وتفيد صحتي وجسمي وممكن اكل اكله سلبيه تضرني وتضر جسمي. حلو كده. كذلك الحب، في حب لما يكون لمصدر ايجابي بيديني طاقه وايجابيه عاليه، وفي حب لو غلط بيديني تدمير لنفسي من الداخل. حلو كده. يعني ايه حب غلط؟ هشرحها بعد شويه. تمام خلاص كده، بس انا بمهد الاول ماشي. عشان يبقى في اي حاجه سواء غذاء للنفس في ايجابي وسلبي، وغذاء للجسد في ايجابي وسلبي. الغذاء الايجابي هو الاشياء الطيبه، الطيبات اللي ربنا شرحها بمعنى كلمه طيب او طيبه. مش طيب مع العامل وطيب وغلبان وكلا، لا شيء طيب يعني اكل طيب حسن يعني. تمام كده. والخبيث هو الشيء السلبي. حلو كده. طيب يبقى الانسان لما يحب حب ايجابي بيكون الطاقه اللي بيشحنها طاقه طيبه ايجابيه عاليه جدا، لما يحب حب سلبي بيكون بيشحن طاقه برضو بس خبيثه بتهدم. عارف لما يكون انسان عطشان ويشرب ميه بيرتوي، او بيشرب حاجه مملحه بيشرب بس بعد 5 دقايق تلاقيه عطشان جدا، يشرب تاني يحس انه ارتوى بعد شويه تلاقيه عطشان جدا. الخبيث اذا شرب يعني اذا تحمل انه يشربها. ايوه كمان. او حتى لو حاجه مسكره يعني، احيانا بعض الناس لما يعطشوا يروح يشربوا عصيرات بس يحس انه عايز غازيه، سيبه شويه كده تلاقيه بقى خليك كتير. عصيرات دي بتعمل خلايا عصائر معصورات. فشتك كده اركز في مصر. أيوة. شويه خلاص كده. تمام. يبقى الحاجات اللي ممكن تكون مسكره قوي لما تشربها تحس انك انت ارتويت، شعور بسيط ولكن شويه تلاقي نفسك بقيت عطشان اكتر. صحيح. حلو كده. طيب العلاقات الإنسانية الطبيعي اللي يكون فيها هو الود. تمام. الإنسان بيتعامل مع الناس بحالة من الود وحالة من التعامل الإيجابي السليم الطبيعي. أصلا حالة زي ما قلنا بقى الحب هو غذاء النفس. النفس ما تقدرش تعيش من غير حب، وبالتالي الحب ده هو مصدر شحن الطاقة بتاع النفس. عشان كده المفروض أكبر حب وأعلى حب جوانا يبقى حب الإله اللي خلقني، الله سبحانه وتعالى. ده الطبيعي. حتى على فكرة أنا هنا مش بتكلم كلام دين، أنا بتكلم كلام عامي كل الناس. عشان كده بتلاقي الإنسان بفطرته أيا كان مكانه بيبحث دائما عن إله عشان يحبه، ولما بيلاقوش إله بيعملوا أصنام بيعبدوها عشان يحس إن في حالة من الحب بيشحن منها طاقيا غير الحالة التانية للبشر العاديين. الدرجات الأقل بعد كده بعد حب الله، حب الأعمال الصالحة وحب الخير وحب العلم والوعي، الحاجات اللي فيها قيم. أنا دلوقتي بتكلم دكتور عن الحب الإيجابي، عن شكل الحب اللي الإيجابي. أنا بشرح كل درجات الحب بيكون عبارة عن كذا. بشرح كل درجات الحب عشان أقدر أبين. دلوقتي إحنا بنتكلم عن الإيجابي. حب الخالق أو حب الإله. بصفة عامة كان بقى يعني. أيوة. من هو له إله ومن هو ملحد، كل واحد. أيوة. يعني هو بيحط له إله له هواه يعني. أيوة. كل واحد كده. أنا كنت لسه هقول لك الله ينور عليك بقى. يبقى هنا بيحب إله خلاص كده، وبعدين بيحب الخير والأعمال الخير والصالحة، وبعدين يحب البشر. تمام كده. تمام. ده الحب على المستوى الإيجابي. الإيجابية. طيب لو هو حط إله خطأ بيحصل حالة من الحب لهذا الإله، ولكن بيكون الشحن شحن فيه شح بقى مش عطاء، فيبدأ زي اللي قلنا مثال بقى مية بملح أو مية أو مية مسكرة قوي، فيبدأ يحس أنه بيرتوي بس الارتواء مش كامل، اللي هو حب الهوى اللي بينبع عنه الشهوات، أو إن هو بيبقى مقطوع عن الإله أصلا الحقيقي، فيحس أن نفسه محتاجة قوي فيبدأ يحس بالاحتياج والتعلق، فيحب زينة الحياة الدنيا بقى المال الشهرة الجنس للشهوات. ده كده بقى إلهه. هنا بقى الهوى هو إلهه من غير ما ياخد باله. لما يبقى الهوى إلهه لا يمكن يرتاح إلا لما يعمل الحاجات الشهوانية اللي بيحبها. تلاقيه دايما عبد عند المال، ما يقدر يحصل له لخبطة في التوازن لو ما بقاش عنده فلوس. لو يحصل له لخبطة في التوازن لو ما بقاش مشهور أو معروف. يحصل له لخبطة لو ما حسش إن اللي قدامي بيحبني. خلي بالك لما يكون إنسان بيحب الإله بصورة صحيحة بيبقى مشحون، بياخد من إله طاقة نورانية عالية جدا، فيبدأ لما يحب يعطي، فالحب بيدوم. أنا النهاردة بحب مراتي فبأعطيها حب جميل جدا، بحب ولادي، بحب أبويا، بحب أمي. فبيتحول الحب عندي إلى عطاء بينتج عنه المردود إيجابي عالي جدا. طب لما يكون الإنسان مش واعي لمفهوم الإله، فتلاقي الهوى هو اللي بقى عالي عنده، فيبقى في حالة فقدان، هو مش بياخد، فتلاقيه بيحب عشان يشرب أو يشفط من الناس، فتلاقي أوتوماتيك اللي قدامه بدأ ينفر منه مش مش مش عارف يتوازن معاه. حلو كده، وتلاقيه فجأة حصل نفور كده وبقى مش طايقك وبقى مخنوق منك لأنك أنت بتسحب منه الطاقة مش بتديله. في ناس كده فعلا، في ناس كده فعلا تكره القعدة معاها يعني. أيوة، حتة مهمة كمان بقى، الحب حالة بيصاحبها دايما مشاعر أمان واطمئنان. الكره اللي هو عكس الحب حالة يصاحبها مشاعر خوف. والخوف هنا بتكلم عن الخوف السلبي، الخوف اللي هو أعلى درجة زي الرعب أو القلق أو التوتر معايا أو التوجس خيفة. لا يمكن إنسان يا أحمد يحب حد بيخاف منه، وانتبه للحتة الخطيرة دي، لا يمكن إنسان يحب حد بيخاف منه، لأن حالة الحب زي ما اتفقنا معها اطمئنان وأمان. ممكن يكون بيتهيأ لي ان انا بحبه، ممكن هنا تعلق بقى، عشان كده هنوضح ممكن تكون مش قادر تستغنى عنه، ده يبقى اسمه تعلق. ربنا من خوف يقول لك انا بحب ربنا بس هو في الحقيقه ما بيحبش. لا، ما هي دي كنت لسه هكمل. المشكله بقى لما بعض الناس اللي مش فاهمين السيكولوجيا وعلم النفس وبداوا يكلموا الناس في الدين في المشاعر، فخلطوا بين المشاعر، فبدا يخلي الناس تخاف من ربنا وتترعب منه، اللي هو خوف الرعب. صح، حلو كده. خوف الرعب ده يخليك مستحيل تحب ربنا. كويس ان انت بتقول الكلام ده عشان في خطبه الجمعه الصبح. يخليك مستحيل تحب ربنا وتبقى من جوه مش قادر تقولها، انت حاسس بنفور بس انت مش قادر، فانت خايف. خايف اقول حد، خايف تقولها حد. هي دي المشكله. تمام. صح. لو قلنا الحب لا يمكن يكون 100%، حلو كده، فلو الحب 95 بيكون في شويه خوف خفيف كده اللي هو بنسميه الخشيه. اي حد بيحب حد لا يمكن يجيب معاه 100%، حلو كده. فتلاقيه دايما اللي بيحب حد خايف على مشاعره، خايف يزعله، خايف يضايقه. هو ده الخوف اللي مع ربنا، ان انا خايف يزعل مني، مش مرعوب. ده يمشي مع الحب عادي. ده خوف اللي هو ده صحي، اللي هو يعني. صحي. ده اول درجات الخوف اللي الدين بيتكلم عنها، خوف ان انا ازعل ربنا. أيوة. لكن مش خوف من عقاب، مش مرعوب، وان انا هيحصل لي وهشوف، مش مرعوب من الله. حلو كده، دي حته مهمه جدا، مش مرعوب منه. اعرف جوايا ازاي اذا كنت انا خايف الخوف الصحي او ان انا مرعوب من ربنا. لسه هشرحها بعد شويه بقى. اذا الامان اختفى من عندك يبقى ده خوف غير صحي. يعني اذا حسيت انك مش مطمن لربنا، مرعوب، قاعد قلقان، خايف، مش واثق فيه، ايوه، هنا يبقى خوف غير صحي. المشكله بقى، عشان كده دايما الناس اللي بتتابعني على الفيسبوك كان عندي عداء مع الموروث بتاعنا للاسف. لان معظمه بيحث على الخوف وعدم الاطمئنان وبيعتبره فضيله، انك لما تبقى قاعد مش مطمن ده كويس، يبقى انت بتعبد ربنا صح. اوعى تطمن لربنا، حتى بيروجوا كلام، يمكن في قصص متالفه وبينسبوها زور وبهتان لبعض الصحابه والكلام ده، زي قصه شهيره جدا، يقول لك سيدنا أبو بكر رضي الله عنه نام في حلم إن جبريل جاله، يعني جبريل بينزل بعد الأمية يعني، وسألوا إن الله راض عنك، فهل أنت راض عن الله؟ فقال له والله لا أأمن مكر الله ولو كانت إحدى قدمي في الجنة. شوف الفيلم بقى، لأن هو مش أنا القصة دي بس عشان أنا يعني لا أفتي دينيا، القصة دي موجودة يعني، أنا عارف إنها موجودة، مدى صحتها من عدمها ولكن الله أعلم. اللي أنا أقصده بقى، هي موجودة ومنتشرة بقوة جدا جدا جدا، ولكن اللي هيتتبعها مش هيلاقي لها أصل. وفي نفس الوقت مش منطقية، لأن جبريل لا ينزل على الناس أصلا، حلو الكلام، بعد الأنبياء، دي حتى مهمة جدا، حتى في الرؤية طبعا، ده جبت سيدنا جبريل معايا. ثانيا، حتى الرد لو بتتكلم على ربنا راضي عنك، طب رأيك إن أنا قريتها في مرة بقى، بما يعني بما إن الموضوع ممكن يكون فيه عك، إن هو كان حوار يدور بين سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأحد الصحابة كمان، يعني من ضمن التغييرات بقى وصلت إنها حوار بين الصحابة. الخلاصة إن عارف أنت، ركز معايا كده، أنت مش مطمن حتى لو أنت بتحط رجلك اليمين في الجنة لربنا يرجع في كلامه ودخلك النار. ربنا يقدر بيه يا عم، إيه ده يا عم؟ يعني حتى مش منطقية حتى. يعني أنت خلاص اتحاسبت وبعد الحساب ماشي رايح الجنة، مش ضامن كمان. فده بيخلي الناس ينزع منهم الامان والاطمئنان، يقوم ما يعرفش يحب ربنا اصلا، مستحيل يحبه حتى لو انا رجلي في الجنه. ايوه، شفت المشكله؟ شفت حتى يوم الحساب، يعني انا خلاص دخل الجنه، فممكن انا دخل في حد أرجع. في حد في الجنه حسابه خلص وداخل رايح الجنه مش مطمن كمان؟ لا، فحتى لو فكرت فيها عقليا مش ممكن معايا. وبالتالي وبعدين حتى مهمه كمان، حتى يا سيدي لو هي صحيحه زي ابو بكر غلط، مش ممكن يغلط؟ ما هو بشر كلنا، وبالتالي هو مش نبي. احنا بناخد الكلام من الانبياء يا جماعه، يعني اذا كان سيدنا محمد ما قالش كده ليه؟ هو اتقي اكتر من سيدنا محمد يعني؟ فلازم نفكر فيها. وبالتالي هنا الحته المشكله اللي دايما بتحصل، وانا ليه بتكلم في الحته دي مهمه قوي؟ عشان انا عاوز الناس تعرف تحب وتستمتع بالحب صح. لان لو الحب اتقطع بينك وبين ربنا، نفسك مش هتشحن، زي ما قلنا الحب غذاء النفس. فاذا النفس ما شحنتش، انتبه كده، ستتحول من حالة العطاء الى حاله الشح، فهتبقى نفسك شحيحه عامله زي الاسفنجه اللي محتاجه تشرب بقوه، وبالتالي هتصبح اسير لحاله الحب للبشر. يوم ساعتها يحصل ايه بقى؟ لما تبقى اسير لحاله الحب للبشر تفقد كل حاله الامان والاطمئنان لما اللي انت بتحبه يغيب، تتلخبط، تحس بان الدنيا لخبطت. لو انت حاله الحب مع ربنا عاليه بتبقى حاسس بحاله انس، انت حاسس انك في انس حتى لو لوحدك، انت حاسس بانس كده وبوجود الله وانت مطمئن، انت بتحب حبيبك، هو بتحس ممكن تبقى مشتاق ليه، وحشك، لكن مش متلخبط، مش متدمر. النفس بتبقى شحيحه، بيحصل له ايه لما بيحب حد؟ بيتعلق بيه جدا جدا جدا، يقوم لما الحبيب يبعد بيحس بحاله وحده، اكتئاب، عزله، ايوه، يحس انه وحده والدنيا ملخبطه، يقوم الدنيا تبوظ عنده. تمام، ناخد بريك. طيب قبل البريك عايزين نلخص ما سبق. طيب يعني نلخص ما سبق، يعني معلش او اعاده شرح علشان احنا اتفقنا ان احنا هنعيد اكتر من مره. بصوره بسيطه كده، الحب هو غذاء النفس، هو اهم شيء في الوجود. فانت عشان تغذي نفسك تغذيها بغذاء صح، انك اول حاجه تكون في حاله حب عالي مع الخالق سبحانه وتعالى، عشان تعرف تستمتع بحاله الحب اللي بعد كده. تمام؟ حب الخلق بقى، ان حب الخير ثم حب الخلق. تمام كده، الاول حب الله، حب الله سبحانه وتعالى، حب الاعمال الصالحات والخير، وراء على طول حب الخلق. تمام كده، حب العباد. لو انت فقدت حاله حب الخير، حب الله وحب الخير، هتلاقي نفسك في حاله اشتياق ولهفه وتعلق شديد بالمخلوق. او بالمناسبه بقى، هتتعلق باللي يديك امان وانت مش واخد بالك. يوم ايه اللي يحصل؟ تقوم تتعلق بيه جدا، تقوم يبقى هو مصدرك للامان. وطالما مصدرك للامان شيء متغير، ممكن يغيب، ممكن يموت، عمرك ما هتدوق الامان في حياتك. زي يعني قلبنا على طفل صغير متعلق بحد كبير، يعني بتبقى كده بالظبط، وتحس بحاله لخبطه في الطاقه وفي الجسم. ده غلط لما يكون مثلا يعني في واحده مثلا بالنسبه لها زوجها هو كل الامان، فلما بيغيب الدنيا بتتلخبط وبتبقى محتاسه وتكلمه وقول لي اعمل ايه. ده غلط، ده غلط. انا عايز اقول معلش كلمه صادمه، انا اسف، وده رايي واللي مش عاجبه وده حقك، ان ده عمق معنى الشرك بالله، انك اشركت حد في الحته دي مع ربنا. عشان كده لما ربنا يعني الشرك المعنى يعني الشرك درجات. في شرك مخرج من المله، ان انا عبدت حد من دون الله، عبدت اله اخر. وفي شرك زي الرياء، بشرك الناس مع ربنا، ما ده شرك، بس شرك اصغر، حتى بيسموه شرك اصغر، شرك اصغر. فهو درجات من الشرك معايا. على فكره تقدر تعرف درجه الشرك من درجه الالم اللي جواك. ليه بقى؟ لان الالم الشديد معناه الشيء ده لم يغفر، فبتدوق المه. عشان كده ربنا قال ان الله لا يغفر ان يشرك به، لان تغفر هتحس ألمها، الألم بيجي ينظف معايا. فكل ما كان جواك ألم رهيب، اعرف ان درجة الشرك عندك عالية. خدها قاعدة كده، دي حالة نفسية. معايا؟ عايز يعني من كلامك يعني فكرة كلمة الشرك مش بالمعنى، مش بالمعنى اللي احنا تربينا عليه، الدين اللي بيقولوه الشرك اللي هو انت كفرت، خرجت عن الملة. لا لا، على فكرة الكفر غير الشرك. دي حتة مهمة جدا. عملت شريك بس كده في حالة الحب، وضلعته لدرجة منزلة الإله. حلو كده، عليت بني آدم لدرجة انه بالنسبة لي بقى. خليني اقول لك حاجة مهمة، في نفس المرتبة. في مصطلحين، الأمان والاطمئنان. تمام كده، الأمان لا يكون إلا بالله بس. الاطمئنان يكون بالماديات والمخلوقات. انا بطمئن بالخير، بطمئن يعني سيدنا ابراهيم لما ربنا قال له اولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، عاوز اشوف حاجه قدامي عشان ابقى مطمئن. فالاطمئنان بالماديات والايمان بالغيبيات هو بالله سبحانه وتعالى. تمام كده، هنكمل كلامنا مع دكتور احمد، واللي برضو في حاجات فيها لبس يسال. أوكي. وهنعيد، هنفضل نعيد لحد ما نوصل للمعنى الايجابي ان شاء الله من الحلقه. خليكم معنا. ويحضرني مقولة شهيرة أحد المسلمين بعدها لك بيقول لك حب إيه اللي أنت جاي تقول عليه. طيب زي ما اتفقنا، الحب لما يكون صح بيشحن، وبالتالي الإنسان بيكون في حالة طاقة إيجابية عالية جدا، يقدر ينجح. فعشان كده على فكرة حالات الحب الراقي السامي العالية ممكن يبقى الإنسان مريض، تلاقيه فجأة تسارع جسمه في الشفاء بصورة عالية جدا، والمناعة بتعلى بصورة تذهل اللي حواليه. الحتة الكمان المهمة اللي عاوز أشير إليها، إن الكره من أسوأ الطاقات السلبية. بس في حتة مهمة، الكره يصبح طاقة سلبية إذا كان موجه لأشخاص، والكره قد يكون إيجابي لو موجه لأفعال أو أشياء. يعني أنا أكره مثلا السرقة، ده عادي إيجابي، لكن تكره شخص ده سلبي. مجرد تكره، على فكرة بمجرد ما تكره شخص الطاقة عندك بتتلخبط وبالتالي بتجذب لحياتك سلبيات وضرر وضرر وأمراض كتير. يمكن حتى لاحظت حاجة مهمة قوي، احنا عارفين ان الحب عكس الكره صح كده؟ ما لقيتش مثلا ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم في القرآن انه بيكره حد، يعني حتى مثلا الظالمين يقولك لا يحب، ما يقولش اكره. صحيح. إن الله لا يحب الظالمين، لا يحب من كان خوانا كفورا، والله لا يحب كل كفار أثيم، إن الله لا يحب الكافرين، لا يحب الظالمين، لا يحب المسرفين. طب ليه ما قالش أكره؟ لأنه بيتكلم على أشخاص، يعني ولله المثل الأعلى. أيوة أنا بدي مثال ده الإله. أيوة كمان فحتى يعني الله سبحانه وتعالى لما تكلم عن الظالمين ما قالش بيكرههم. على فكرة لو قلنا مثلا في حالة حياد، مش شرط أنا مش بحبك يا أحمد أو أكرهك، أنا مش بحبك بس مش هكرهك، اللي هو الفات. أيوة أنا ممكن أنا ممكن ما أحبكش، بس مش معنى أن أنا مش بحبك يبقى بكرهك. ما أنا ممكن تكون واحد جارنا ولا واحد عادي في الشارع أنا مش بحبه، بس مش معنى كده أن أنا بكرهه. فلازم ننتبه من الحتة دي، تمام؟ وبالتالي حتى لو أنت إنسان لقيت نفسك مش بتحبه يا سيدي ما تحبوش، بس ما تقولش بكرهه، لأنك حالة الكره دي بتلخبط طاقة جسمك. حتى لو أنا ما يعني مثلا قلتها لفظا دي غلط. غلط طبعا. يعني أنت دايما يعني تقول لي ما تقولهاش. ما تقولهاش الألفاظ زي ما اتفقنا، الجسم عندنا بيتعامل معاها حتى لو أنت مش منتبه ليها. وقلنا يمكن شرحناها كده، بيترجمها كده على طول، بيترجمها زي الكمبيوتر. لو انا ماسك النهارده الموبايل بتاعي وبهزر وجبت اسم وعملت ديليت وانا بهزر، هيمسح، مش ضغط على ديليت، مش هيقول لي انت بتهزر. ايوه، فانت ممكن تكون بتهزر وتقول كلمه سلبيه جسمك بينفذها حتى لو انت مش واخد بالك. ممكن لو اديت مثال دايما قبل كده كتير، ان طالب في الجامعه يقول يا عم ده ماده صعبه، هو مش واخد باله ومش وبيهزر، يوم الجسم يبدا ينفذ كلمه صعبه يوقف لك الادراك والفهم والذاكره والذكاء وكل الكلام ده، وتلاقي الماده دي بقت مكلكعه طول حياتك وانت مش منتبه. فلازم ننتبه. حتى انا بقول ايه ده انا بكرهه، ده انا كذا، يوم لما اقول بكرهه كتير يبدا يحصل حاجز نفسي بينك وبينه وانت مش منتبه، تحس بنفور رهيب لما تتعامل معاه. هنيجي بقى لحته كره وكره، دي حته برضو مهمه كمان. كره مضمومة اهي وكره مفتوحة، يبقى الكره من الداخل والكره من الخارج. فالشيء المكروه هو الشيء اللي انت من جوه حاسس برفض داخلي تجاهه، والكره هو الشيء المفروض عليك غصب عنك من الخارج. معايا؟ وبالتالي لما انا اكون بقى بتعامل مع الناس وانا قاصد اوضح المصطلحات دي تاني عشان يحصل بيان، لان كل ما تبقى الدنيا باينة قدامك وواضحة كل ما عرفت ازاي تستمتع بحياتك صح. المستمعين يركزوا معايا كده، ياريت لو حد، لو كل حد جاب ورقة وقلم، او حتى تخيل معايا بهدوء كده خط مستقيم من اعلى الى اسفل، عارفين الاكسس اللي هي الزائد بتاعت الرسم البياني. هنعمل خط واحد منها بس، من فوق زائد 100 وتحت خالص معلش تاني سالب 100. هاي تاني، لو عملنا خط طويل بطولي بالطول من فوق لتحت. حلو كده، فوق زائد 100 وتحت سالب 100 وفي النص صفر. حلو كده، بلس 100 وماينس 100 وفي النص صفر زيرو اللي هو المتوسط. تمام تمام. الانسان اللي هو مش مدرك بوعي حب الاله، مش هو مش واخد باله في حياته، فتلاقيه دايما تحت الماينس، تحت الصفر اقصد، بالماينس في النص اللي تحت، في النص اللي تحت. فالايه اللي بيحصل له؟ طاقته دايما فيها شح او ناقصه، فتلاقيه مثلا سالب 50 سالب 60 تحت. يقوم لما يبدأ يتعامل مع الحب اللي قلنا السلبي، حب المال، حب الشهرة، لما يطلع من سالب 60 لسالب 30 بيحس ان في متعة، بس المتعة دي تحت الصفر. انتبه، مهما زادت هي برضو تحت الصفر. لو انا النهاردة ضغطت على رجلك جامد قوي قوي قوي قوي وحسيت بألم، وبعدين سبت ايدي وهي بتفك الألم، هتحس باستمتاع بس لسه مش متعة، لسه مش راحة، لسه بتألم. حلو كده. النهاردة انت عطشان قوي قوي قوي، حطيت بق مية بتحس بمتعة بس لسه مرتوتش. معايا؟ يبقى هي سلب، هي نسبية. لما تكون سالب 60 وتطلع ل 30 بتحس بانك مرتاح او انك مستمتع، بس المتعة دي نسبية، انت اصلا تحت الصفر دلوقتي. معظم الناس اللي نفسهم في حالة شح بيعيشوا في الحالة دي، ان تلاقيه النهاردة هيتجوز، يقوم يتعلق جدا جدا بالحبيب سواء رجل او انثى، ذكر او انثى، او بالمال او بالوظيفه حتى، او في ناس بتحب المدح، فتلاقي حتى على الفيسبوك متعلق جدا بالناس هتعمل له كام لايك، ولو ما خدش لايك بيتجنن بيتنرفز، ده لان طاقته هو محتاج يشحن. فلما الناس تقول له كام لايك كتير بيشحن منهم طاقه، فيطلع من سالب 60 سالب 50 فيحس براحه، وبعدين خمس دقائق تلاقيه نزل تاني او ساعتين تلاقيه نزل تاني محتاج يعمل حاجه تانية عشان يشحن بيها، فهو مش متوازن معايا في حاله تقلب دايما. خلاص، وعلى فكره عكس الاطمئنان التقلب. يوم ايه اللي يحصل بقى؟ لما انا اكون بحب انسان ولد او بنت وانا من سالب 60، طول ما انا معاه بطلع لسالب 50، فعايز اقعد معاه اكتر عشان اطلع لسالب 40. مش قادر اسيبه. يقوم لما يبعد عني بنزل من سالب 30 او سالب 40 لسالب 50 تاني، فبقى بدور عليه هو زي ما يكون وقع وهموت عليه. هموت عليه، مش قادر انا هنا، نفسي شحيحه. فبيحصل حاله في علم النفس بنسميها حب الاستحواذ. الحب الاستحواذي ان انا عايز ابقى لازق فيه، فتلاقيه كل شويه طب قول لي بحبك، طب نفسي اشوفه بيحبني عشان اشحن منه، نفسي اشوف منه افعال تدل انه بيحبني، لان نفسي بقت شحيحه. بالمناسبه الانسان اللي بيحب الله سبحانه وتعالى بيكون فوق المية، فوق الصفر أقصد، فتلاقيه عند 30 40 50 على حسب درجة الحب، فتلاقيه متوازن. فلما يحب حد بيشحنه وبيشحن تاني، فتلاقيه بيعلى 30 40 50 في الإيجابي. لو بعد عنه لو بعد عنه حبيبه ما بيتلخبطش، ما بيحصلش توتر أو تقلب جواه أو حالة من عدم التوازن، بس بيكون وحشني ماشي، بس مش بتلخبط معايا. يقوم إيه اللي يحصل بقى؟ لما انت تكون في حالة حب مع الإله بوزيتيف إيجابي، وفي نفس الوقت بتحب البشر وبتحب حد حبيب مثلا أو أم أو زوجة مثلا، وده الحب العاطفي كمان. لو انت بتحب حب عاطفي تلاقي دايما بتهتم برومانسيات، تهتم بالحاجة اللي فيها رقي، تهتم بنوعية القبلات، الأحضان، طريقتها معايا برومانسية، بحالة جميلة كده، بتبقى في متعة لا يدركها معظم الناس لأن معظمهم في حالة شح. خلاص، وبتلاقي في النهايه خالص بتختتم بال بال بال بال بال بالشهوه. اللي بيحب حب شح اللي هو تحت الصفر، بيبقى بيعمل كل ده عشان يشحن الشهوه اكتر. فتلاقيه لو بياخد حضن او قبله هو عايز شهوه، هو عاوز ينهيها بسرعه معايا، وبعد كده يقوم خلص شهوه يتقلب وخلاص في حاله نفور بعدها، عشان كده ما بيشبعش. الشهوه بتنتهي، الحب الراقي لا ينتهي ابدا، مهما اخذت في حضنك ابنك، ولادك، زوجتك، امك، لا تشبع، لا يمكن تشبع منه ابدا، ده الحب الراقي. الحب اللي فيه شح بتلاقي نفسك مش قادر تستغنى عنه، في حاله احتياج ليه رهيب. وبعدين لو بتحب المال او بتحب مثلا الشهره، تلاقي فجاه حسيت بحاله كده من الشبع وما عادش فيه استمتاع زي الاول، فتدور على حاجه ثانيه معايا. في نقطة كمان مهمة، عارف لا يا أحمد، لما يكون إنسان في حالة حب إيجابي من الطاقة الطيبة أو الإيجابية، ودي حتة مهمة انتبهوا ليها، بتبقى طاقته إيجابية شحنة بوزيتيف، يوم إيه اللي يحصل له؟ بيجذب لحياته الزوج سواء كان ذكر أو أنثى الإيجابي من نفس الدرجة، فبتلاقيهم الاثنين في حالة حب ممتع غير طبيعي طول العمر، بيزيد كل يوم عن يوم وكل سنة عن سنة. لما يكون الإنسان في حالة شح بتبقى طاقته سلبية، اللي في حالة احتياج دايما بيجذب إنسان ما يديلوش اللي هو عايزه، تخيل زيه عكس اللي هو عايزه، في بخل وكمان في شح، حلو كده، وبالتالي بيجننوا بعض. وبتلاقيهم دايما بيسموا الحب هنا الحب عذاب، لأنه بيتعذب ويتألم لأنه ما شبعش وما ارتواش. تمام، يبقى مش على المشاعر بس، لا ده انت على حالة الجذب كمان. هتلاقي دايما اللي انت محتاجه لا يمكن تلاقيه عند حبيبك، ولو طلع بيطلع بالقطارة وبألم وبحالة كأنك بتشحت، حلو كده. زي ما يمكن قلنا قبل كده آية من الآيات، ربنا قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اللي بيحب الحب الإيجابي الطيب اللي هو فوق الصفر بيدي قبل ما ياخد. فالنهاردة لو أنا رايح أحضن ولادي، أنا رايح أحضنهم عشان أحسسهم بالأمان وأشحنهم، هو مستمتع استمتاع مش أي حد يدوقه. لكن معظم الناس بيكون مخنوق ومتضايق وقرفان، فيروح ياخد ولاده بالحضن عشان يشحن منهم، ده بيدمرهم على فكرة، بيأثر عليهم سلبا، مش عايز أقول كلمة دمرهم، بيأثر عليهم سلبا لأنه بيسحب من طاقتهم عشان هو يرتوي. فتلاقي الطفل لا إراديا بيزقك، مش عايزك، بيبعد عنك لأنه بيلقط من بيشحن منه. ما حدش يحضر ولاده بعد كده. لا لا لا، أنا شرحت الحتتين. يعني دلوقتي افرض أنا شخصيا كدية مثلا، أنا رايح أحضن ولادي أشحنهم مش هاخد منهم، دي نقطة مهمة زي ما اتفقنا في إيجابي وسلبي. طب أنا يعني اعرف منين ان انا رايح اخد ولادي دي بقى، اظبطها ازاي يعني وانا داخل على الواد كده بالليل؟ هي بالنيه، انا النهارده ابني انا رايح اخده بالحضن عشان احسسه بالامان واخليه يحس ان بابا جنبك او بالاطمئنان وبابا جنبك ومتواجد عشان انا اديله احتياجه الطفولي اللي هو عايزه. يوم اوتوماتيك هيجيلك اللي انت عايزه بس رباني الهي من فوق مش من الطفل. مش هتستنفذ الواد يعني. لا مش هتنفذه. لا ده حب بيزيد جدا، ده هيفضل مستمر للابد وانتوا الاثنين تستمتعوا بيه. الحب اللي فيه عطاء يا احمد الاثنين بيكونوا في حاله استمتاع رهيب. الحب اللي في حاله شح بيكون طرف مستمتع وطرف متالم دايما. يعني تلاقي مثلا زوج وزوجه، نفترض الزوجه في حاله شح والزوج في حاله عطاء، بيبقى الزوجة واخدة زوجها بالحضن بتسحب. ازاي يبقوا كده وهما من الاول جذبوا بعض؟ يعني انا هي عطاء وجذبت شح، ازاي بقى اتفقنا بقى؟ هو مش هتاخد لو الزوج في حالة بيدي العطاء، ما هو انا اللي بيشحن دايما، انا باخد مراتي بالحضن فواحد بيدي والتاني بيسحب فهو ده بنسميه حالة عطاء، بس هو مش في حالة عطاء كامل. عطاء بس من تحت الصفر برضو معايا مش من فوق. فانا بسحب منه لو انا زوجة مثلا، باخد زوجي بالحضن قوي قوي قوي وبضمه قوي، تلاقيه فجأة بيزقني مش طايقني لانه انا بيحس ان انا مسحب منه، فبيولد نفور. يبقى هو مش متوازن وانا بشحن، فطرف واحد بس بيكون هو اللي بياخد بوزيتيف او بياخد طاقه والتاني بيسحب منه فيحس بالم. العلاقه دي بيكون غالبها الم وضيق وتوتر وبيحصل لخبطه فيها كتير. حلو كده، ناخد بريك اوكي فاصل سريع ونرجع تاني نكمل كلامنا مع دكتور احمد، بس خلينا كالعاده هنلخص. حاضر. في ايجاز ما سبق، ما سبق لما أنا أكون شاحن في حالة حب عالي مع الإله بتبقى طاقتي عالية جدا جدا جدا، وبالتالي لما أجي أتعامل مع المحبين أنا بدلهم الأول، يقوم يجي لي عطاء أعلى فنبقى إحنا الاثنين في حالة توازن دائم. لما أنا تكون نفسي في منقطع عن الحب مع الإله بتبقى نفسي في حالة احتياج شديد للطاقة اللي هو الشح، وبالتالي يبقى في حالة امتصاص. فأنا لما بتعامل مع حد أنا باخد منه وبضايقه، يقوم بعد كده ينفر مني ومش طايقني. ثانيا لما انا اكون في حاله حب ايجابي اللي هو حبيت الاله وبدا احب البشر، فانا في حاله عطاء بجذب لحياتي الناس المعطائين اللي يحبوني نفس ما بحبهم، فاحنا الاثنين بيكون حبنا متبادل ايجابي. لما انا اكون في حاله شح بجذب لحياتي البخلاء في المشاعر اللي يتنرفز لو بقيت رومانسي ويتخنق مني ومش طايقني ويحس ان يا عم في ايه خليك عملي معايا، بجذبهم لحياتي فبفضل بيبقى حياتي كلها مش عارف اعيش حاله الحب الكامل اللي انا كنت نفسي استمتع بيه وبحبه. القهوه ناسها على نجوم اف ام، على قهوه على 100.6 نجوم اف ام على كيفك، وضيفنا الكريم دكتور احمد عماره استشاري الصحه النفسيه والحب والحب بكل اصنافه واشكاله. طيب هنكمل بقى بصوره اعمق اكتر، وبكرر تاني يستحسن اللي دخل على الحلقه دلوقتي او اللي سمعها او لسه محتاج يعيدها تاني يعيدها من الاول عشان المعلومات تبقى في ذهنك كده كده كده. اللقاء بيتحط على اليوتيوب وبيترفع على صفحه الاذاعه، واكيد دكتور احمد برضو على الصفحه الخاصه بتاعته، فاللي عايز يتابعها تاني ان شاء الله. مهم قوي عشان انا دايما هدفي في حياتي او رسالتي ازاي تعرف تستمتع بالحياه صح عشان تدخل او تدوق جنه الله في الارض قبل ما نشرح من ندقها في الآخرة بإذن الله. وزي ما اتفقنا لأن الله سبحانه وتعالى يريد لنا أن احنا نبقى مرتاحين ومستمتعين، فشرع لنا اللي يخلي حياتك جنة. لما الإنسان بيبعد ومش واخد باله بيظن أنه ماشي صح، يوم يلخبط الدنيا ويفضل عايش في الألم بقى وهو عمال ماشي مع مصطلحات أو كلام جايبه من ناس ممكن تكون آرائهم الشخصية مش بناء عن وعي أو دراسة أو كده، فبيلخبط الدنيا وهو مش منتبه. هنتكلم دلوقتي عن جزء كمان مهم قوي بيؤرق ناس كتير، هو جزء الغيرة. الغيرة على فكرة مشاعر إيجابية جدا. حلو كل الأشكال؟ لا، الغيرة كغيرة إيجابية جدا. المشكلة في السلوكيات اللي بتنتج عن الغيرة، تنتج عن الغيرة. حلو كده، الغيرة مشاعر إيجابية. تمام. خلاص. وفي حاجة اسمها غيرة من وغيرة على. بمعنى أنا بحب مراتي فأنا بغير عليها من الناس. تمام. انا بحب شغلي فبغير من زميلي، او انا بحب علي. النجاح مثلا بغير من زميلي على نجاح. صح كده. تمام. فالغيره دي طبيعيه، عشان الغيره دي محفز عشان يولد سلوك اكتر واكشن او سلوكيات او افعال كتير. لو انت بقى في حاله حب سوي مع الاله متوازن ودخلت في حاله العطاء، انت الحب عندك ايجابي بالعطاء، يعني انت فوق الصفر 20 30 40 50، لما تحصل حاله الغيره عندك بتستمر في العطاء اكتر عشان تطفي الغيره. لا تاني، بمعنى انا النهارده بغير على مراتي، وانا من الصنف الاول الف بسميه طاقه اللي طاقته عاليه ايجابيه حلو الكلام فوق الصفر وبحبها وحسيت بغيره، يقوم السلوك اللي ينتج سلوك احتواء وضم واحضان ورومانسيه تقوم الغيره مطفيه حلو كده يبقى ممتع، يبقى الغيره حولت العلاقه لاكثر متعه. لو انا انسان بقى فائل وفاقد للطاقه، بحب اسميه فاء كده، فاقد للطاقه اللي هو تحت الصفر، فاء فاء فاقد للطاقه، فاء فاقد اول حرف من فاقد للطاقه حرف الفاء حرف الفاء طاء عنده طاقه عاليه فاء فاقد للطاقه تمام كده مثال انا بس مجازا كده عشان ابقى ما اقعدش اعيد كل المصطلحات شويه. فاقد للطاقه ده تحت الصفر دلوقتي نفسه في حاله شح شديد فالعلاقه بتفسد بتبوظ، يقوم لما يحصل له غيره يبدا يمنع ويكره ويزنق يخنق يخنق يزنق عليها يمنع يعمل فدينا تلخبط والعلاقه تبوظ وما تعرفش تستمر والعلاقه بتفسد ما تبقاش صالحه بتلخبط يعني حلو كده. بس ده يعني حل ده الغالب لان احنا دايما عندنا مشكله ان احنا شايفين في كل حالات الغيره اللي حوالينا دايما الرد يعني كل حالات الغيره سلوكاتها سلبيه واخلاقنا سلبيه ما ده كله بقى ما هو الخلق ما هو بص يا احمد احنا قلنا الحب في الداخل الحب في الخارج الخلق في الداخل الخلق في الخارج فلما الانسان الحب عنده يبقى في اتجاه سلبي ايه اللي بيحصل تطلع بره الخلق بيبوظ والشهوه هي اللي بتحكم يقوم الغيره تعمل سلوكات سلبيه كله يلخبط عشان كده الاخلاق مهمه جدا فاهم قصدي واحنا للاسف فقدنا الاخلاق اللي هي اكبر واهم شيء في الدين ان الدين سيدنا محمد بعث ليتم خلي بالك مش بعث للاخلاق ليتمم والاتمام غير الاكمال خلي بالك الاتمام اعلى بكتير من الاكمال يعني النهارده مثلا انا هدي لك اكل فانا النهارده جايب لك اكل نفترض انك هتاخد اربع قطع من حاجه لما اجيب لك ثلاث قطع واجيب القطعه الرابعه انا كده كملت اكلك لكن حطيت لك بهارات وجبت لك معلقه واستنيت معاك لغايه ما تاكل ولما انت شبعت وبقيت كده اتميت اكلك مش اكلت مش اكملت اكلك فالاخلاق ده الاتمام بقى جئت لاتمم مكارم الاخلاق المكارم خلي بالك بقى مش متمم الاخلاق بقى ده اتمم مكارم الاخلاق شفت جاي ازاي واحنا اصبحنا بقى افضل الافضل الافضل مكارم الاخلاق جاي يتممها احنا اصبحنا اصلا دلوقتي للاسف شديد وفي بعض الناس انا اسف هقول لفظ صعب شويه لا يفقهوا عمق الدين وبقوا تصدروا للدعوه يعني بيبداوا يصوروا الناس ان الشتيمه والكره يقول لك اني ابغضك في الله والكلام الفاضي اللي بيطلع ده تحس حتى الجمله دي ايوه يعني الجمله دي متعبه وخلوها يعني من الدين معايا ويلخبطوا الدنيا عند الناس من غير ما يدركوا معنى البغض ومعنى الكره والكلام ده وبالتالي بيبدا يلخبط الدنيا ومعلش انا هسالك سؤال مهم قوي لو جبنا واحد بلطجي يعني في حديث بيقول رائع جدا بيقول ايه ان اوثق عرى الايمان الحب في الله والبغض في الله حلو كده طبعا هو الحديث صح بس المشكله لان هم مش فاهمين سيكولوجي وصفوه على الاشخاص هو هنا في الاشياء مش في الاشخاص ليه في الصفات مثلا لا ده هديك مثال بقى طب هديك مثالين وقول لي مين فيهم الايمان عالي واحد شاف واحد مش متوافق معاه في الفكر فاكره وغضب منه ده اللي بيحصل ده كده ايمانه عالي لا طبعا طيب واحد النهارده في محكمه وهيتحكم عليه بحكم سلبي واحد جه يشهد معاه عشان يخرجه فهو كره الفعل ده قال له لا ما تشهدش مع انه لو شهد هيخرجه لو شهد عليه يا جماعه ما عملش ممكن ياخد براءه فانا كرهت ان هو يشهد لي قلت له لا ما تشهدش ده ايمان عالي مش ايمان عالي ده مثاليه هو ده الايمان العالي بقى هو ده بقى الكره في الله والبغض في الله ان انت الافعال تكرهها عشان ربنا اكره عشانك انت حاجه ارضاء لله ايوه ده اعلى درجات الايمان فهم فسروها على الاشخاص ودي المشكله وده اللي عمل اللخبطه في الفهم ان احنا وصلنا لمرحله ان انا لما اكره حد انا اكرهه في الله ايوه معظم موروثنا الديني ملخبط في السكه دي في الحته بتاعت الحته دي معظمه مش عايز اقول كله برضه معايا وبالتالي لو انا بقى هديك مثال كمان برضو مهم جدا الانسان اللي في حالة الحب الراقي الطيب اللي هو فوق الصفر اللي حب الاله عنده اعلى حاجة عشان كده ربنا قال والذين امنوا اشد حبا لله معايا وربنا قال ان بعض الناس بيتخذوا من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله شفت الحته دي انداد يعني هو اصلا قال ربنا وانت خدته ند عملته صفره قلهته عشان كده بقول بقى اللي انت بتحس معاه بدرجه امان عاليه هو طبعا مش هيبقى اسمه امان واطمئنان ولما يبعد بتحس برجه جواك اعرف انك انت قلهته فانتبه هنا في حته شركه بتظبطها عشان تبقى حياتك مريحه تمام كده النقطه المهمه ايه بقى ان الانسان اللي في حاله حب راقي طيب لما بيحصل خلاف وهيطلقوا مثلا هتلاقيه ماشي بمبدأ ايه فامساكم بمعروف او تسريحهم باحسان لانه راقي اصلا خلاص احنا مش هينفع نكمل مع بعض مش حرب فانا مش هينفع ولا يمكن وخلي بالك انتبه للحته دي يا احمد وبيشحن من الرقي بيحس باستمتاع كل ما خلى العلاقه تبوظ بروقان من غير لخبطه تمام كده بص بقى على نفسه شحيحه واللي في حاله شح وبيحب حب تعلق وشهوه لو هيحصل لخبطه لو حد انا هديك مثال بقى ده لو حس ان اللي قدامه مش بيديله اللي هو عاوزه بيتعمد يولع فيه بيرتاح لما يخليه يتألم انت متخيل هو ده احنا الطلاق في مصر بنسبه 99.9% ده اللي بيحصل لا ده انا هقول حاجه كمان بقى ده ممكن يكون الشخص متعلق بالشخص وعارف انه بيحبه يقول له انا هبعد عشان يقلمه انت متخيل توصل درجة ايه هو مش قادر يبعد بس انا هقول له هبعد عشان اقلمك ده الحب اللي تحت الصفر الحب السلبي اللي بيخليك ما ترشحنش الا بالضرر او بالالم او بالاذية للاخر عشان تروي الحالة اللي جواك دي تمام كده يقوم لو حصل طلاق او حصل لخبطه يبقى في ايذاء والم ومرمطه ويبدا يتعمل في الاتعمد في اللي بيقولوا بيتحول ليه بقى لان ساعتها بينتقل الحب من حب الشخص الى حب الانا والكبر فالانا او الايجو او حاله الكبر بيحصل ايه بيحصل ان هو لا يروي ظمأه الا لما يهين الاخر عشان يحس انه بقى اعلى منه ويبدأ يخش في السلبيات واللخبطة اللي بتبدأ تلخبط الدنيا دي خالص بريك أوكي القهوة على نجوم اف ام والقهوة ناسها مع دكتور احمد عمارة استشاري الصحة النفسية صفحة دكتور احمد عمارة على الفيسبوك للي بيسأل ياريت يا دكتور facebook.com/a.imara 3EMARA a نقطة 3 EMARA او يعمل على www.ahmadamara.net وهي فيها لينك على الفيسبوك على طول تمام دكتور احمد قبل بالظبط قبل عشان منع لان في اكيد ناس بتسقط من انا بعيد تاني الموضوع زي ما اتفقنا يعتبر من اهم المواضيع في حياتك فانا هو عميق لوحده فانا بحاول ابسطه قدر الامكان هعيدها تاني سريعا لما انت تكون في حاله حب اللي انت شاحن اصلا مع المصدر الرئيسي للطاقه زي ما اتفقنا هو اله الكون بتبقى ساتسفايد مشحون شحنه طاقه ايجابيه عاليه وبالتالي تعاملك مع الغيره بيكون تعامل متوازن انا النهارده لو بغير على مراتي فتلاقيني الغيره دي بتحثني على مزيد من القرب والدفء والاحتواء تقوم تستمتع والغيره تطفي مع القرب اللي الحب عنده حب من شح يعني انت صلتك بالاله ملخبطه وبالتالي انت بتشحم الماديات اللي احنا اتفقنا هي بتشبع ما بتشبعش مهما خدت كل ماديات الكون لن تشبع وكلمنا عنها في الحلقه اللي فاتت بقى متعلق بيها فتلاقي نفسك في حاله لو انت حسيت بالغيره بتحس انك بتمنع عشان تطمن وترتاح وتطفي الغيره كل ما منعت اللي هو زي ما اتفقنا الانانيه بقى كل ما منعت وضغطت على الشخص اللي قدامك وبدات تراقبه وتشوف هو فين زوج ولا زوجه بقى ومحاصره بتحس بتطفي الغيره وبالتالي بتخنق اللي قدامك منك ويبدا يحصل نفور والدنيا تلخبط تمام في حته مهمه كمان بقى ان من شح النفس طبعا زي ما اتفقنا شح النفس بقى الطاقه عندك قليله جدا وانت بتسحب الطاقه من الاخرين فتبقى نفسك شحيحه وبالتالي بتفسد دايما العلاقات هقول هنا مفاجأة شوية ويمكن معلش اعذروني برضو قد تكون صادمة وقد تكون ملخبطة أو متنافية تماما مع بعض الموروثات اللي احنا متوارثينها فتقبلوها إذا عجبتك كان بها ما عجبتكش اعتبر واحد بيقول كلام كده وعديها ما عندناش أنا في مصر ما عجبتكش عديها تقبلوها عجبتك تمام ما اقتبلوهاش ابعد تشتمونا باللي كمون ده الخلق بقى عاوزين نشوف الخلق لما يطلع عند الاختلاف لا لا هو جاي والله لا في حتة مهمة جدا بقى إن احنا برضو ودي حتى في التعامل مع الزوج والزوجة ربنا قال في القرآن مثلا واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن تم تفسير كلمة نشوز على انه عدم الطاعة الناشز. ما هي دي الكارثة بقى، انه تم تفسير كلمة ناشز ان هي عدم الطاعة. حلو كده، وبالتالي بقى اخدوها من ناحية ان الزوج وزوجته وانها كده بقت ناشز ومن حقه يعمل كذا وكذا وكذا. طب بيت الطاعة على طول. انا هقول لك بقى حتة مهمة جدا، الناس مش واخدة بالها ان في آية تانية بتقول وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا برضو. يبقى ممكن الزوجة تنشز وممكن ينشز. الزوج ينشز عشان ما تقوليش طاعة بقى. يطفش من ده اللي بتكلم فيه بقى. فهنا نشوز معناه مختلف تماما عن الطاعة اللي معناها في كل آية مختلف عن التانية ولا الاثنين واحد؟ لا، النشوز واحد في كل الآيات زي ما اتفقنا، آيات ربنا كلها المعنى بيكون واحد، بس بحسب الحالة ممكن يختلف الوجهة بتاعته أو المنظور، بس نفس المعنى أو المضمون. وخلي بالك برضو هنا مهم قوي، لما ربنا يقول واللاتي تخافون نشوزهن غير اللاتي نشزن، يعني لو كان معناها عدم الطاعة يبقى كان لو قال لك اللي ما تطعش اعمل كذا، مش لو انت خايف انها ما تطعش اهجرها. ازاي يعني؟ ايه اللي هو التحسب يعني؟ هو ده انت بيقول لك واللاتي تخافون، لو انت خايف عشان ده ما يحصلش حتى يعني. ايوه. فهنا النشوز، ودي حته مهمه قوي، النشوز لو جينا نشوف معناها ايه، هنبص لبقيه الايات عشان نفهمها. هتلاقي في ايه بتقول وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحمة، حته ثانيه خالص. ايوه. هتلاقي ايه ثانيه بتقول واذا قيل لكم يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم واذا قيل انشزوا فانشزوا. حلو كده. يعني نشوزوا هنا معناه ايه؟ أيوة. تقاربوا مثلا. ايوه شفت بقى، شوف النشوز هنا معناه التقارب او الالتصاق. حلو كده، قربوا من بعض. هتلاقي ايوه هتلاقي يبقى انتبه بقى، فانظر الى العظام كيف ننشزها، يعني بنجمعها وبنلزقها نكسوها ونكسوها لحمه. واذا قيل لكم انشزوا فانشزوا. وفي الايه بتاعت الزوج وان امراه خافت من بعلها نشوزا او اعراضا، يا يقرب يا يبعد. هنا بنتكلم عن حاله الشح، لما الإنسان يبقى في حالة شح بتلاقيه لازق في الطرف الآخر وخنقه، فإما خنقه لازق معاه عاوزه معاه في البيت أو عاوزه معاه في حالة مثلا، طبعا الشح بيكون دايما لازق معاه في يعني حالة. يعني إيه مثلا العلاقة سلبية فلازقين في بعض إزاي؟ يعني المفروض العلاقة سلبية يبقوا مشتاقين بعض بعيد عن بعض. لا لا مش سلبية، أنا بتكلم إن أنا لما أكون في حالة شح بشحن دايما بالشهوة. فتلاقي لو راجل على طول عايز مراته شهوة طول الوقت فخنقها فالعلاقة بتلخبط، دي حالة النشوز معايا. لو كانت عند الأنثى عايزها على طول معاها ويعني نايمين مع بعض على السرير أو في حضن، دي حالة نشوز. دي حالة النشوز اللي المفروض أبقى لو أنا خايف بتحصل أبعد عنها وأنام مكان تاني عشان أعودها تبعد عني معايا، عشان الدنيا تلخبط وأبدأ أدرك تدريجيا. يبقى الأول فعظوهن يا بنتي مش كده، ولازم نظبط الدنيا وفي مصادر تانية للشحن للأمان غيري أنا، عشان أوضح ما مش قادرة وبرضو لازقالي طول الوقت، لا أبعد وأنام مكان وهي مكان تاني. ما فيش اضربوهن، هنا أضرب أمثال مش ضربة بالعصاية زي ما الكلام اللي بتقال ده، اضربوه ما فيش، زي ما اتفقنا في القرآن ما فيش لا إكراه في الدين، فيش في دين إكراه خالص. اضربوهن هنا اضرب أمثال عشان توضح الصورة، منها ضربوا في الارض وضرب الله مثلا، معايا مش معايا ضرب، يعني ضرب المفهوم. طب وليه خدتها كده؟ هو اصلا ما فيش انسان في الدين ربنا اداله سلطه يؤذي حد جسديا اصلا معايا. وبالتالي زي برضو اضربوهم عليا لعشر الصلاه، مش هاجي اضربه عشان يصلي، اضربه هنا اديله امثال. زي كلمه ضرب في القران معناها احداث شيء لعمل تغيير في الفكر، بس هي كلمة ضرب وارد انها يكون معناها كده يعني. انت خدتها فسرتها بمعنى تمام ما نختلفش عليه، لكن اتفقنا الضرب برضو له معنى ضرب. لا لا، كلمة ضرب في الألفاظ اللغوية للقرآن كلها، كل الآيات لازم تكون شاملة نفس المعنى، وبالتالي معناها إحداث شيء لإحداث تغيير عقلي. عارف ولا يضربن بأرجلهن، يعني ما تعملش حاجة بالقدمين عشان الإنسان ما يحصلوش الستارة. واضربوا في الأرض يعني ايه؟ اعمل حاجه عشان تاخد رزق، اما انك تسافر تشتغل تضربها بالفاس تركب طياره، ده اسمه كل ضرب في الارض. طب ما هو اختلاف في المعاني اهو. لا انا بتكلم هنا احداث شيء، المعنى هو احداث شيء مش مش مش اذيه معايا. ضرب الامثال هو احداث شيء لوصال معنى، وبالتالي ضرب الابن هو احداث شيء لايصاله معنى، ضرب الزوجه هو احداث شيء لايصال معنى، مش ضرب جسدي. حلو كده. وبالتالي عشان كده في حته مهمه جدا، ازاي يبقى لا اكراه في الدين وازاي ان انا اضربه عشان يصلي؟ ما هي دي المشكله. عشان كده بقول لك احنا عندنا في الموضوع لخبطه كتير، يقول لك لا اصل ضربه بعصايه ويبدا يدي تفسيرات كده. انا بقى طبعا مختلف معاهم، بحترم كل العلماء، هي وجهات نظر، ولكن انا لان الموضوع ده متعلق بحاجات نفسيه، فعشان كده انا داخل فيها لانها متعلقه بالنفس. حلو كده. وهكمل لك حتى كمان الحته دي، هتلاقي بص كمان الايه اللي بتتكلم عن نشوز الزوج، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، لأن كده علاقة لخبطت، والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح. الشح هو اللي عمل حالة النشوز زي ما قلنا قبل كده، نفسك شحة فأنت عايز تلزق معايا، فبتبقى حبك استحواذي مش حب عطاء، وده بيلخبط الدنيا. ودايما الحب استحواذي لا يمكن يدوق طعم الحب باستمتاع، زي ما اتفقنا بيكون بيلعب في السالب دايما، وحاله الراحه عنده دايما من السالب، فمهما عمل ومهما غذى. عشان كده معظم الشباب للاسف بقى لما يبدا يحصل له في الجامعه انجذاب او حاله اعجاب لواحده بمعايير معينه شكليه، او لواحد معايير معينه شكليه لو الانثى يعني البنت، ويبدا يحس ان هو حاسس بحالة انجذاب للصفة دي أو للسمات الشكلية دي، بيسمي حالة الانجذاب دي حب، ولكنه مش حب خالص، ولا يمت الحب بصلة. نخرج فاصل ونرجع نعيد ما سبق، عشان يعني اسمح لي أنا مختلف مع حضرتك في نقطة الضرب دي، مش يعني أنا لست بفقيه. طيب هقول لك حاجة جدا، ربنا قال لنا في القرآن للي ما بيصليش، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، مش اضربهم. يلا طب ماشي، بس الحديث هو استمر، الحديث مش هيبقى عكس ايه؟ لا مش عكس، بس مش معناها وليه ما خدناهاش ان هو ليس الضرب ان انا هقوم ارزعه على يعني، يمكن ما هو اللي هو الضرب مش هجبره، مش اجبار، ولكن هو مش فيه ضرب يعني ازقك كده زقك كده اقول لك كده انا هو كده ابقى ضربتك، ده اكره نفسي، ده بنسميه ابتزاز عاطفي. ماشي براحتك، انا بصراحه اكدب حقك. قولوا لنا رايكم ايه يا جماعه، يلا شاركونا في هذا الموضوع على هو على 100.6 نجوم اف ام، على كيفك واشتعلت الحرب. هو على فكره زي ما اتفقنا وفي معارض عادي، وانا عاجبني ان احنا مش متفقين بصراحه. على فكره كل ما يكون في اراء مختلفه، كل ما الانسان فكره بيرتقي، وكل واحد يحاول يدور ويشوف ويعمل، دي كلها اراء اذا اتفقت او اختلفت. هعيد تاني برضو كمان كلمه، يعني حتى كمان لان معظم الناس برضو حته الضربه دي لخبطتهم شويه. طيب ربنا لما وكمان عايزين نقول حاجه بعد دكتور ما تخلص، اتفضل. اوكي لا قولوا كنت عايز اقول ايه. لا حاجه بره الموضوع، على موضوع الكلام المسلم بيه اللي محتاج بس ما انا ما ينفعش اسلم، لان كل دي اسمها اراء، كل واحد بيجتهد وربنا اداله. الائمه الاربعه اختلفوا يا جماعه يعني في اراء، يعني تلاقي الراي مثلا امام يقول كذا التاني يقول عكسه. ايوه يعني ليه بقى؟ لان هم حتى في قاعده كده ان الحكم على الشيء فرع من تصوره، انت متصوره ازاي تقوم تحكم عليه. فممكن حد يتصور تصور ويحكم عليه حكم سلبي، وحد تاني يتصور تصور ويحكم عليه حكم ايجابي. حلو كده. احنا مشكلتنا ان احنا بناخد واحد منهم الاثنين بقى، انت تقوم قاله حد وما تقتنعش بحد غيره، فانت براحتك معايا. حتى ربنا حتى قال لنا بشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، يعني بيختاروا بياخد احسنه، اولئك الذين احسنوا من وجهه نظري انا. ايوه اللي يناسبك. ايوه اولئك الذين هدى الله واولئك هم المهتدون. احنا مساله الاراء الفقهيه دي محتاجه حلقات، ممكن نعملها حلقه نفسيه من منظور نفسي، من منظور نفسي يعني. حته بس مهمه قوي، ان هديكم مثال، مثلا لو انا واضربوهم عليها لعشر موضوع الصلاه مثلا. اولا ان الله طيب لا يقبل الا طيبا، ما ينفع حد يكون واقف مضروب عشان يصلي وربنا يقبل صلاته، انت لازم تكون داخل بمزاجك طوع مش كره، بالذات الصلاه. اتفق معاك في دي بصراحه، ما ده اللي بديه، لازم تكون داخل طوع. لازم تكون داخل طوع مش كره، وبالتالي ازاي يكون معناها اضربه، ازاي يكون معناها اللي انا اللي احنا فهمنا، او يعني عارف ممكن يكون غلط او صح. انا ضرب اللي هو مش هرزعه علقه، ولو انا يا سيدي همسك له عصايه من غير ما اضربه، همسك له عصايه كده لا اصلي من غير ما المسه، هيروح يصلي وهو واقف كده عامل ايد الصلاه وبيشتمني، او بيقول لي مش حتى لو انا بابا جوه. مش هيشتم، هتلاقيه مخنوق وعايز نمشي عشان يخرج، فين الصلاه بقى؟ كلنا عملنا كده، ده اللي بتكلم فيه. ده نفسيا بيخلي الناس تكره الدين، وبيبدا يوجه حاله الكره دي. مش قلنا بقى في اول حلقه فرق بين الكره والكره؟ دي حاله كره، ان انا اكره، ان انا اكرهته يعمل حاجه فينفر منها، يوم يتولد جواه كره للصلاه، واوتوماتيك كره للاله غير واعي، اللي خلى الاهل يتحكموا فيها بالصوره دي. ما هي دي المشكله، يقوم ما تعرفش تحب ربنا. ف فاهم اقصد ايه؟ ايه ايه اضربوا هنا ما تقالش يعني صفر عظيم ده لفظ قراني ما اعترضش عليك معاك. ما كان ممكن يتقال اضربوا لهن. الله ينور عليك. بص بقى، لان المشكله ان هما ناس بيبصوا لها من منظور اللغه العربيه مش لغه القران، مش النص القراني. لان حتى كمان ربنا قال يعني حتى في ايه في القران كذلك يضرب الله الحق والباطل، يعني مسكهم يضربهم يعني. ما هو انا بقى النقطه اللي بتكلم كنا انا دكتور احمد قال يضرب ولا لا الكلمه ممكن تكون اكتر من معنى. لا لا ما هو لا حته بس مهمه برضو ان كل مفردات القران لا ما لهاش اي معنى، اللفظ ما لهاش مرادف ابدا، والا ما يبقاش معجز، ما يبقاش. لان انا لو قلت الكلمه دي هنا معناها كذا والكلمه دي هنا معناها كذا، يعني بعض الناس كانوا بيقولوا للاسف من بعض علمائنا السابقين هنا معناها ان انا فاهم احسن من ربنا، وان دي ممكن تتحط لو شلت الكلمه وحطيتها تمشي الجمله. لا، القران لو شلت الجمله وحطيت كلمه ثانيه المعنى يختل، وبالتالي الكلمه هي معنى واحد في كل الايات، ولكن زي ما اتفقنا بقى المعنى بيشتمل على حسب المنظور، ممكن يبقى بتبص للظهر او بتبص للبطن بس نفس المعنى، بس ما اختلفش كليا، بس المعنى نفسه ما اختلفش. حلو كده. يعني الضرب المعنى الضرب للأرض، ضرب الأرض غير ضرب الحق والباطل، غير ضربت عليكم الذلة، غير ضرب اضربوهن، غير ضرب الأمثال. يبقى كده كلمة غيرت. لا نفس المعنى، احنا قلنا كلمة ضرب معنى إحداث شيء لإيصال معنى أو لإيصال هدف، المعنى واحد. فلما أقول ضرب أرض يبقى إحداث شيء، يبقى سفر او ان انا بهاجر او بمشي او بشتغل. طيب ضرب امثال يبقى انا هحدث شيء، ممكن اقول مثال او قصه. طيب معايا؟ يضرب الله الحق والباطل، يعني في حد بيستشهد بحديث شريف في حجة الوداع، سيدنا محمد قال واتقوا الله في النساء فإنهن عندكم عوان ولكن عليهن ألا يوطئن فرشكم. ما عرفش ناس حديثة، ممكن أشوفه بعدين. طيب يعني مدى صحة، يعني بغض النظر الحديث قواته أو ضعف، أنا بقولك أنا هديك مثال بسيط، لأن أنا برضو مش عايزين نقف عندها كتير. خليني اللي بيقولوا أن ضرب هنا معناه ضرب غير مبرح، خلينا نفكر فيها منطقيا كده نفسيا. هم فسروا النشوز ان هو عدم الطاعه. حلو كده. وبالتالي هي ما قطعتنيش فانا هضربها ضرب غير مبرح. بص اللي بيحصل كده، لو هو فسرنا واللاتي تخافون نشوزهن ان هو عدم الطاعه فعظوهن، طب انا وعظتها ما سمعتش كلامي. فهجروهن في المضاجع، طب انا سبتها 4-5 ايام بعيد عنها وبرضه ما سمعتش كلامي. فاضربوهن، هضربها ضرب غير مبرح وهتسمع كلامي. هيقوم رايح داخل بيعجن مش بيضرب. هي دي المشكله، دي مشكلة اللي بيطبق الآية غلط. مش لا معلش، يعني النهارده هي لما انا هجرتها ما سمعتش الكلام، ولما انا وعظتها ما سمعتش الكلام، هاجي امسكها اضربها ضرب غير مبرح هتسمع الكلام؟ او ما بقى اضرب لها مثل فهتسمع الكلام. عنده. اضرب لها مثل فهتقوم سمع الكلام؟ لا هتسمع الكلام. ضرب يعني المثل واحدة عملت بقى كل ده وفي الاخر هتسمع الكلام بمثل؟ كلمة ده اللي بتكلم فيه، انا بقول لك ان انا حتى معترض على كلمة نشوز هنا لان المعنى مش جاي اصلا، لان اساسا لا يحق للرجل ضرب الست عشان تعمل حاجة اصلا، ده إكراه. يعني لا يحق لرجل انه يجبر مراته على حاجه مش عايزاها اساسا، فمش بيضربها عشان تعملها. مفيش مخلوق من حقه يضرب حد انه يعمل حاجه. ما هو التسلسل يا دكتور، يعني انا بديك مثال، انا بديك قاعده الاول. انا بديك قاعده الاول، التسلسل اللي حضرتك قلته اللي هو الاول لو نصح ومفيش فايده، بعد كده هجر في الفراش، بعد ما يهجرها يرجع يقول لها طب انا هديكي مثالين. يعني حلو الحته دي. بص بقى، عشان كده انا قلت لك ان ضرب المثل مش معناها ان انا بدلها مثلين. انا ممكن لو انا النهارده قمت قايل لواحد على فكره النهارده الحاجه دي مثلا، لو بدي مثال مثلا معكوس شويه، ان انا الزوجه مش عايزه تعمل الحاجه دي، فانا بقول لها تخيلي بقى لو انت دي عشان ما بتعمليهاش عشان ترضي نفسك وعشان تعنديني، لكن تخيلي لو عملتيها لله وحاجه تدخلك الجنه براحتك، بس انا بدي مثل يحليها تعملها بمزاجها وطوع مش غصب. مفيش في الدين حاجه فيها كره، افهم الحته دي، لا اكراه. عشان كده اطيع ده، حتى ربنا لما قال لنا اطيعوا الله اطيعوا الرسول، الطاعه جايه من الحب مش من الكره. عشان كده لما ربنا قال السماوات والارض اطيع طوعا او كرها قالت اتينا طائعين، يبقى المفروض الطاعه فيها انا اعملها بمزاجي. يعني ممكن زوجتي طاعه ليا تنزل انا تعبان تحط، عارف انت زي السيد زمان تحط رجليها في ميه وملح وتقعد تدعكها لي، هي طاعه بتعملها بمزاجها مش انا بعمل خليها تعملها غصب عنها زي ما صوروها في الافلام كانها كانت مرعوبه. لا ما انا بقول لك هم صوروها في الافلام، لكن الست لما تحب زوجها بجد ممكن تعملها له. صح صح. وهو يعملها لها، ده طوع مش كره مش اجبار. حتى في القران ايات كتير جدا، وذكر انما انت مذكر لست عليهم ايه لست عليهم بمسيطر، والضرب مش سيطره، وان انا اقوله زعلان منك مش سيطره عشان يروح يعملها، ده سيطره. بس سيطره نفسيه، في سيطره جسديه ماديه وفي سيطره نفسيه معايا، وبالتالي ما فيش في ديننا اي نوع من انواع السيطره نهائي. والسيطره عكس الحب، انتبه بقى. اللي بيسيطر بيحب نفسه. يعني انا النهارده لا يمكن اتخيل انا كاحمد عماره ان انا اضرب مراتي عشان تعمل لي حاجه. ايه ده؟ ما انا اسف، ان شاء الله انا ما عملت، يا حره ربنا يحاسبها، انا مالي. لكن اللي عنده مش كل شح، الناس احمد عماره، ما انا هديك مثال، بس انا هكمل لك بقى. اللي عنده شح، بالمناسبه دي حته كويس ان احنا دخلنا في الحته دي. اللي عنده شح قيمه رجولته بتختل، ما هو كل شح في كل حاجه بقى. فيبدا يثبت رجولته بالاجبار، بالعنف، بالعنف عشان يثبت انا راجل. لا بقى انا راجل، ده انا راكب قارون، والكلام الفاضي اللي بيطلع في الافلام ده ده كده، انا اسف معلش اقول كلمه كده، اي راجل بيجبر زوجته على شيء وبيخليها تعمل حاجه باجبار ده فاقد للرجوله وبيحاول يعوضها بالاجبار. واي انثى بتعاند زوجها، ايوه حلو عجبتك بيحيوك مع انه راجل واي انثى بتعاند زوجها وتركب دماغها وتعلي صوتها، دي فاقده لقيمه الانوثه. ده كده مفيش في مصر رجال ولا ست. ده اللي بتكلم فيه. فهم خلل، لان النفس فيها شح، فحاله الحب ملخبطه كلها. وبالتالي انا لما اكون بحب نفسي فانا هحب افعالي تتعمل، فهدخل باجبار عشان تعملها. لا تاني، انا بحب نفسي فانا عايزها تعمل لي، فهم هجبرها بقى واضغط عليها واضربها عشان المهم تعمل لي اللي انا عاوزه، اللي نفسي عاوزاه. وده حب نفسي مش حب ربنا ابدا. فاهم قصدي؟ مفيش حاجه عشان ربنا طلب اساسا. ثانيا، حتى في الدين مفيش امر ديني واحد قال لك امر مراتك تعمل حاجه. ده قال لها لو انت عملتي تخش الجنه، بيكلمها هي. من صلى احسنت فرجها وصلت فردها واطاعت زوجها تدخل من اي ابواب الجنه. ده بيكلمها هي طوعا هي بمزاجها، مش حديث يا راجل تاخده تجبرها هي. لا، ده الكلام ليها مش ليك. معايا؟ الكلام اللي ليك رفقا بالقوارير، الكلام اللي ليك ان انت خيركم خيركم لاهلي، ده الكلام اللي ليك. حلو كده؟ وبالتالي النقطه المهمه هنا ايه بقى؟ ان لما انا اكون في حاله توازن مش هيحصل اجبار ولا هيحصل ضرب، مش هيحصل حاله الشح اللي بتؤدي للحب الاستحواذي اللي فيه التصاق. اللي على فكره الحب الاستحواذي فيه حته خطر جدا، ان هو لو حس ان هو مش هيكمل معاها او هي مش هتكمل معاه يدمرهم. ده حب نفس يدمرهم. يعني يعني انا النهارده يعني عايز اتجوز واحده وبحبها، وراح اتقدم وترفض، فترفض اقوم رايح مشوه سمعتها. صح، للاسف ده بيحصل. ده حب استحواذي، ده حب شح، الدنيا مخربانه خالص جوه، ده حب شهوه. معايا؟ او ان زوجه مثلا لو الحب ايجابي في حاله زي دي، عشان دي بتحصل كتير قوي. ما انا كنت لسه هكمل لك بقى. ما هو الحب، الحب اصلا عمره ما هينشا من غير ما يحصل علاقه اصلا، عشان كده بقول لك ده مش حب، ده تعلق، ده ممكن تبقى ده اللي قلناه المره اللي فاتت، اعجاب، ده ممكن تبقى شهوه. لكن الحب الحقيقي لا ينشا الا بعد موده تستمر على الاقل من 4 إلى 6 شهور. ده الحب الحقيقي. ما يا عم ما تقلقش، ما بيبقى في مواد وفي كل حاجه، هو بيروح يتقدم الا بعد ما تبقى المواد جابت اخرها. لا لا، المواد غير حاله الرومانسيه والاحضان والقبلات والكلام ده. لا، هو المفروض ما فيش حاجه بالكلام ده قبل الخطوبه. انا بدي مثال كمان في حته مهمه تانية قبل الخطوبه، ايه؟ قبل الجواز اللي انا بعكه ده كمان. انا بقول لك في حته كمان مهمه تانية، ان دايما الانسان اللي بيحب حب راقي، الحب اللي قلنا فوق الصفر، لا يمكن يعمل اي حاله جسديه الا في اطار الدنيا كلها عارفاه. هو نفسه بيحس ان انا مش هقدر اعمل كده، بيحس انه بيسرق، حرام. وعلى فكره لا يصاحبه اطمئنان، عشان كده اللي بيحبه حب المنتشر دلوقتي اللي هو حب من تحت الصفر، حب الشح اللي هو حب التعلق، بتلاقيه في حاله عدم اطمئنان ومش مش مش متوازن ومرعوب ودايما خايف كانه بيخطف، فلا لا يشعر بالاستمتاع الكامل اللي ربنا يريده لينا. اللي بيحب حب كامل حتى لو حس بحاله اعجاب مثلا، بيبدا يمشي في الاطار الطبيعي العادي، يجهز نفسه، يعرف الاهل هو خايف من ايه، يقوم يحصل اطار طبيعي، يقوم يبدا حاله الحب تستمر. في حته مهمه كمان لو اتكلمنا من الناحيه الماديه بقى، الفيزيكال او الطبيه في الهرمونات، في هرمون بيفرز هم بيسموه هرمون الحب اللي هو الاوكسيتوسن، ده هرمون ادمان. لو الانسان بدا يدخل في حاله حب دخل فيه عواطف زي قبلات او احضان او حاله جنسيه مثلا، الشهوه زادت، بيفرز الهرمون ده يخليك لا يمكن تحس انك تخليك مش قادر تبعد عن الشخص ده. يعني بتبقى مش شايف غيره، مش هينفع تعيش الا معاه، ولا ينفع تسيبه، ولو سبته بيحصل حالات انسحاب زي انسحاب الكوكايين والهيروين من الدم تقريبا. بتحس انك بتتقطع من جوه. ده اللي بيطلع مع حالة الحب الشهواني. الحب اللي بيطلع في حالة رقي اوكسيتوسين ما بيكونش بحالة القوة دي، وبالتالي ما بيعملش تقطيع، ما بيعملش حالة اللخبطة والألم الجسدي اللي بيتم ده. بيفرز اندورفينز تانية للسعادة أكثر متعة بكتير من الحالة بتاعة الأوكسيتوسين. بس بيفرز برضو بس مش بالصورة المؤلمة دي. يبقى النقطة المهمة اللي أنا عاوز بس الناس تكون منتبهة ليها، إن علشان تحس بحالة حب اعرف إن الحب حالة من الشحن الدائم، فأنت دايما في حالة شحن مع اللي بتحبه. فخلي حب الإله هو رقم واحد، وممكن نعمل بقى حلقة بعد كده حب الإله بصورة قوية زي نعرفها نعملها صح، علشان تبقى في حالة إشباع تام. يقوم لما تبدأ تحب البشر تزود درجات استمتاعك زي ما اتفقنا، بقى بتنتقل من حالة الاحتياج إلى حالة الإضافة، فتدخل متعة يمكن أقول مثلا بصورة بالنسبة لي نسبية ما عنديش فيها بحث أو كلام من ده، بس تصور يعني نقدر نقول إن 5% من البشر هم اللي عايشينها، مش هيزيدوا عن كده معايا. الحب الدائم المستمر اللي بتلاقيهم مثلا وهم عواجيز في حالة استمتاع رهيب. بالمناسبة الحب الراقي مهما تغير الشكل او تغير الصوت او بقى في حالات شكلية مش اللي هي الايديال او الستاندرد او الحاجة المثالية، انت في حالة حب دائم. اللي في حالة حب شهواني لو طلع كرش، لو طلع معرفش مين، لو الشعر ملخبط، بتحس بنفور، انت مش مبقاش متوازن، لانه حب شهواني مبني على الشكل والمادة مش مبني على الرقي الايجابي اللي هو قلناه في حالة الحب الاولاني. هنبدأ نعمل تمرين شبه التمرين اللي عملناه، بس هقوله سريعا كده بهدوء وتعملوه بروقان بعد ما نخلص. اقعد مع نفسك، اسأل نفسك سؤال، لو الشخص اللي انت بتحبه او الشيء اللي انت بتحبه بقى سواء كان مال او جاه او سلطان او الى اخره، حسيت بحالة وحدة وحالة عدم اطمئنان في عدم وجوده، اعرف ان ده حب سلبي، وزي ما قلنا الحالة فاتت تعلق. حلو كده، اللي هو الحب السلبي كله تعلق. انا تعلقت او علقت اماني واطمئناني، علقت راحتي واستمتاعي على الشيء ده. اعرف انك هتبدأ تتألم ألم شديد في حياتك كتير، وهتجذب دايما اللي بيعرقل لك الحاجات دي، وكل ما هتقرب منها هتروح، كل ما هتقرب من الحنان هيروح، كل ما هتقرب من الأحضان هتروح، ولو عملتها تلاقي ملهاش طعم، هتلخبط منك. لما تبدأ تعمل زي التمرين بتاع المرة اللي فاتت، ان انا بكسر كل تعلقي بالماديات وبالاشياء عشان ابدأ اعرف ربي صح، واعرف صفاته واسماءه، اتعرف عليه من جديد عشان ابدأ استمتع واشحن. لما تشحن هتحس بحالة، عارف اللي بيروح، هتدقها كده. مثلا لو انت النهاردة رحت لواحد غلبان وديت له حاجة كانت بالنسبة له هو محتاجها قوي، فبقى فرحان وسعيد وبيدعي لك من قلبه. عارف الحالة دي؟ دي حالة راحة، لأنك أنت عملت حاجة هنا خير، فبتبدأ تشحن ساعتها من ربنا، لأنك عامله لله مش لنفسك معايا. بتبدأ تشحن الحالة دي، الحب بقى اللي مع الله واللي بيطلع بعديه مع الخير ومع الناس بتبقى أعلى منها بكتير جدا جدا جدا معايا. فابدأ اعمل حاجات فيها خير عشان تقرب وتحب ربنا بجد. تقوم بعد كده لما تيجي تحب حد او تتعامل مع حد، اتعامل معاه بنية احساسه بالامان، احساسه بالاطمئنان، اشعاره بالحرية، واشعاره بالدفء العاطفي. عشان كده حالة الانس بيبقى مكونة من حاجتين، ود ورحمة. ود يعني علاقة فيها ود، زائد رحمة ان انا قريب وبتعامل بحاجة فيها حنية ولطف. حلو كده، صلة، يعني كأني كونكتد قوي بيك وانا بكلمك. يعني ممكن اكون بكلمك يا يونس وانا مركز في حاجة تانية. هنا مفيش رحمة. رحمة يعني صلة على فكرة معايا، وصلة بمشاعر بقى وكل حاجات فيها. يعني انا مثلا ساعات لاقي حد قاعد في التلفزيون بيبص وحد بيكلمه، معاك سامع، انت سامع بس مش منصت، سامع بس مش منصت، مفيش اتصال، مفيش كونكشن. هنا انت ممكن تلاقي قدامك نفر منك، الانس بيختل ساعتها معايا. لما نكون بنتعامل مع بعض بود وبرحمة وبدفء عاطفي، وكل إنسان هدفه يدي التاني الحالة دي، هنا بيبدأ ينشأ الحب بجد. اللي لا يمكن ينشأ إلا بالأخلاق والخلق، لازم يكون في خلق عشان ينشأ معايا. تلاقي الحب بقى رائع جدا وكل واحد بيتفانى لأنه عارف أنه في اختبار، وزي ما اتفقنا أنا النهاردة في اختبار ربنا هيحاسبني أنت هتعمل معاها إيه يا راجل، لو بتكلم عن الحب مع زوجين وانت هتعملي معايا ايه يا ست. طب لو بتكلم عن الحب في العمل، انا النهارده بشتغل وانا بعمل، الناس اللي بتحب حب الشهوه ما بيستمتعش غير لما العمل يخلص، فتلاقيه في حاله توتر ومستعجل وستريس ومتنرفز لغايه ما العمل يخلص عشان يشبع حاله الطاقه دي، وبالتالي ما بيعرفش يدوق متعه كبيره. اللي بيعمل الحب او بيعملها لله سبحانه وتعالى، بعمل الخير وعارف ان ربنا بيحبني، بتلاقيه اثناء عمله مستمتع حتى لو ما خلصش، لان مستمتع. انا حاليا بشحن، انا حاليا بشحن وفي حاله استمتاع، فبيشبع نفسه جدا يوم لما ينتهي العمل يدوق متعه مختلفه عن متعه الشخص التاني، ما هوش من حاله شح او اشتياق او لهفه بالصوره دي. يبقى لو عاوزين ندوق المتعه الحقيقيه وندخل الجنه على الارض، نرتب درجات الحب. اعلى درجه للخالق، الدرجه اللي بعدها لحب الخير، ومن ضمن اعمال الخير الخير في التعامل مع الناس، مش الخير بالمعنى اللي احنا واخدينه. ايوه بس يعني انا هختلف معاك، هتعامل معاك باحسان، احسن حاجه في التعامل ده الخير معايا. مش هنتقلب اعداء، مش هبدا مش هشتم ولا هاذي ولا اطلع عليك كلام سلبي ولا اطلع اغتابك ولا الكلام الفاضي اللي بيحصل ده. إيه انت بقى ازاي ادرب نفسي على الحته الحلوه دي؟ هي يعني محتاجه. انا اختلف معاك، احنا ما اعرفش هل ده مؤخرا بقى زايد عندنا ولا هو كان موجود واحنا مش واخدين بالنا. الانسان لا يمكن يقدر يتعامل مع الاخر بصوره ايجابيه الا لما يكسر حب نفسه اللي هو تعالي. لان حب نفسي 100% وحب هوايه اللي هو تعالي، ما هو ده بينشا عن يا احمد شهوه الكبر هي اللي بتقورى الموضوع ده. انا بحب نفسي قوي، بس مش بحب نفسي بقى، لان حب النفس طبيعي حلو، لكن انا بحب ابقى احسن منك وانت اقل ممكن. احسن من اللي انا مختلف معاه. خلي بالك، انا احب ان ابقى احسن منك وانت تبقى حلو، بس انا احسن، بس انا فوقك. الكبر لا، انا احب ادمرك عشان ابقى احسن من غير ما انا اتغير. أيوة. انت انا ثابت هحرقك انت، بس أيوة. انا كده هبقى احسن منك. انا ثابت فوقعك. يعني تلاقي عشان كده على ظهره اللي عنده الكبر ده او العشب ده، لازم لما يجي يتكلم على حد يلقح عليه، يقول كلمه وحشه عليه، يتنك عليه، يتريق عليه، يهزقه، يهز صورته عشان يشحن. هو بيشحن الحاله دي، شفت كذا كذا، شايفين بيعمل ايه كذا كذا كذا. وانا بقول ده من جوايا، ببقى مقتنع ولا انا عارف ان انا عندي نقص؟ انا مش واخد بالي. بس انا بحس ان انا برتاح لما اعمل كده. انت شحنت كده خالص. بتحس ان انت حتى لو حد قالك يا اخي اتقي الله واتكلم كلام ايجابي، تلاقي نفسك بتعملها وانت مش متظبط. انا عايز اهينه، مش ده اللي بيسعدني. ايوه. انت كده مصدر شحنك هو كبرك، فلما يجي الحد ده يختلف معايا يبقى سنة سودة بسرعة بقى يقوم طالع كله اللي هو انتبه كده، اللي هو بيبقى ألد الخصام لما بيختلف. يا رب بيبقى مصيبة عند الاختلاف، مع انه ممكن يكون ما يعرفكش يا دكتور. يعني يعني مثلا يعني اكيد حضرتك بتلمس ده في الشغلانه بتاعت حضرتك، يعني اكيد انت ليك اراء صادمه وكل حاجه. يا رب احنا بنشوف حاجات حلوه جدا. بس هل الطبيعي مثلا ان انت تقول رايي؟ انا يعني انا وانت اختلفنا اهو، تمام، يعني ممكن في الفاصل قمنا ضربنا بعض عادي، هتشاف الفاصل يعني. بس لا هغلط فيك ولا الواحد، حتى مش مساله ان انت ضيف، لا انا مش عارف يعني، ما اعرفش. هي دي بقى، يعني هي كده، انت حر في رايك. ما هي دي بقى، خلي بالك ولا حاجه مهمه قوي. مش احنا اتكلمنا المره اللي فاتت ان الانسان بيتعلق بالاشياء اللي بتدي له قيمه؟ لو انا النهارده قيمتي واخدها من ربي لاني عامل خير وعامل حاجات صالحات، فانا مش هحتاج اعلي قيمتي لما هينك. لكن الانسان اللي مش حاسس بقيمه نفسه انه بعيد، مش بيعمل اعمال خير وبيعمل صالحات كتير ومش واخد باله معايا، بتلاقيه لما بيروح يهين حد بيحس بقيمته، عمل حاجه قيمه، انا بيحس بنفسه قوي، بيحس الطاقه دي طاقه مدمره على فكره. يعني على فكره مش منظور ديني بقى دلوقتي، ده انا بتكلم ان انت كل ما تجرح حد وكل ما تاذيه بتشحن طاقه سلبيه بترويك، بتجذب لك مصايب لحياتك كتير وانت مش واخد بالك معايا، وبتكذب بلاوي زرقاء لان دي طاقه خبيثه. هقول لك حته مهمه كمان يا احمد، دي كمان بما اننا بنتكلم عن الحب برضو مهمه اقولها عشان الحالات الزواج وجذب شريك الحياه. من الطاقة الخبيثة الكره الشديد للأشخاص والأحكام عليهم. بمعنى، عارف لما أنا أكون في حالة كره والدي مثلا بخيل، فانا بكره باباي عشان بخله، وبكره مثلا باباي عشان قسوته، او اتعرفت على واحده صاحبتي، او واحده صاحبتي اتعرفت على واحد واتجوزته وطلع قاسي قوي فانا بكرهه عشان قسوته. حلو كده. يوم ايه اللي يحصل؟ انا بكرهه عشان قسوته، يوم ابدا اشحن طاقه قسوه وانا مش واخد بالي. بكرهه عشان بخيل، ببدا اشحن طاقه بخل وانا مش واخد بالي. يوم ايه اللي يحصل؟ اكذب واحب شخص بخيل. يا ساتر. وتلاقي نفسك مش قادر تستغنى عنه، وتلاقي نفسك بتقع في حال تحت. ليه بقى؟ لان انت في حاله شح، فطاقته بقت متساويه، فهو بيشبع الحاله دي جواك، فتحس نفسك. عشان كده دايما بقول للناس كده، لما تكون طاقتك خبيثه، مش معناه ان انت انسان خبيث، لا، ممكن تكون طيب بالمفهوم البشري، طيب جدا، وده معنى الايه الطيبون للطيبات والخبيثون للخبيثات. هنا بنتكلم، انا منظوري للايه دي منظور طاقات مش صفات شخصيه، ان الطيبون للطيبات ذوي الطاقات الطيبه لذوي الطاقات الطيبه، وذوي الطاقات الخبيثه لذوي الطاقات الخبيثه. يبقى لو انا انسان طيب بالمفهوم العامي اللي احنا فاهمينه، طيب وغلبان، طيب وغلبان مفهوم العامي، ولكني بك طيب مفهوم الطيب، الطيبة البشرية الموجودة، الناس الفاهمة المفهوم العام الدارج، ولكني وانا طيب بكره جدا الناس البخيلة، وبكره جدا القاسين، هكذب واحد قاسي وبخيل، ان طاقتي بقت طاقة خبيثة من طاقة البخل وطاقة الشدة. عشان كده انتبه كده، كل انسان بيكره حد مثلا قاسي، بتلاقيه لا يشبع إلا لما يقصوا عليه. يقصوا على مين؟ يعني أو يقصى عليه هو؟ يعني أنا يعني أنا النهاردة الوالد بيتعامل بعنف مع الابن مثلا. أنا النهاردة كاره جدا جدا جدا حالة القسوة دي. جدا. ولا يمكن، وبيقصى عليا. ومش ممكن، وأنا كارهه قوي. هتلاقي نفسك لما تتنرفزت بتقصى على غيرك. أم هو شرب. لنفس الطاقة. أنت شاحن طاقة أصلا. عشان أبين لك إنها بقت جواك. بتلاقي نفسك لما اللي كان بيتعمل فيها بعمله في ولادي. أيوة. ما ترتاحش لما تقصوا على غيرك. إلا لما تكون واعي بقى. لو أنت واعي وعارف إن دي حاجة غلط، بس ما جواكش غل تجاه الشخص، لا يمكن تعملها مع حد. لما يتحول جواك غل لشخص، بتشحن من نفس الطاقة، يبقى لا ترتاح إلا لما تفرغها في غيرك من نفس الدرجة. فانتبه للحتة دي. عشان كده نرجع تاني وأقول بقى، إن أنا عشان أعيش حالة حب سوي وأشحن منه باستمتاع، أولاً أعمل أحب ربي صح، أعمل الخير، وقبل ما اتعامل مع حد اقول انا بحبه، او رايح اخده في حضني مثلا، امي، ابويا، ابني، انا رايح اخده عشان بحب حضنه، اشحن منه، ولا عشان اشحنه؟ اشحن. لو انت رايح عشان تشحن منه، اعرف انك هتبدا تتالم قريب وباذيه زي ما حضرتك وبتاذيه، وبعد كده ينفر منك وهتلاقيه بيتهرب. لكن لو انا رايح عشان اشحنه، هتلاقي نفسك بتستمتع اكتر، وهو بيحب يقرب منك وبيأنس معك. وده يعتبر بقى ايه الختام ان شاء الله. مش عارف يعني هو ختام، بس انا هكرر تاني، معلش يا احمد، يستحسن تسمعوها تاني بروقان. احنا هنرفعها على الصفحه عشان تبقى الدنيا اوضح اكتر. اسمعها باستمتاع باذن الله ان شاء الله في الاجازه. عارف ان الغيبه هتطول شويه، ولكن احنا هننتظر. انا عارف ان الموضوع بيتكلم في شهر تقريبا، ممكن زياده. هنجيبك ان شاء الله، ترجع لنا بالسلامه ان شاء الله.